طيب من أفضل حالا؟ واحد بيقول هلا هدول ذهلوا بالأكوان، بالمكون عن الأكوان، يعني عاشوا فيما يسمونه الفناء، عاشوا وحدة الشهود مع الله عز وجل. واحد بيقول هدول هلا أفضل، ولا صحابة مثل سيدنا عمر اللي كان قاعد بياكل وبيشرب وبيمارس الأسباب والمسببات، مين اللي أفضل؟ لا، سيدنا عمر. نعم، الذي يعيش مع الأكوان ويمارسها طبقا لأوامر الله ولا يرى فيها تأثيرا، لا يرى المؤثر إلا الله عز وجل، هذا أصلح وأفضل بكثير من وقع في الفناء. نعم، الصحابة نعم يعيشون ويذكرون الله وتكون أفئدتهم نعم مليئة بالحضور الله عز وجل، لكنه في الوقت ذاته متمسكون بأهداب الشريعة. نعم، فهم أحسن حالا، لكن مو بإيدهم، المسألة مو بإيدهم، واضح هذا الكلام؟ نعم. ولذلك نقول البقاء خير من الفناء. نعم، كان والدي في سنة من السنوات في المدينة المنورة وانتابه مرض عضال، حتى ظن هو في نفسه أنه نعم سيدفن في جوار المصطفى في المدينة المنورة، وسره ذلك جدا جدا. نعم، وكان والدي صائم، كان نازل ببيت رجل من الصالحين، بخاري، شيخ زكريا البخاري اسمه، رجل صالح جدا جدا. نعم، فرقد والدي في النهار وهو صائم، أثناء رقوده رأى رجلين، الواحد منهم يحمل إبريق والثاني جاء ففتح فم والدي، قال له أبي أنا صائم، أنا صائم بالرؤيا، ما ردوا عليه، واحد فتح تمه والثاني سكب الماء من هذا الإبريق في فيه. اي نعم، وأفاق، لما أفاق وجد أنه الحالة كلها راحت، كان مو شك يعني على الموت تقريبا. في المساء جاء الشيخ زكريا بالطعام وأفطر هو ووالدي. الله، قال له الشيخ زكريا كيف حالك؟ فقال شفاني حبيبي. فصرخ الشيخ زكريا صرخة ووقع في الأرض، أغمي عليه، ما عاد خلص، وبقي مدة. شوف هاي الفناء، بعد قليل بعد مدة الله أعلم عاوده الشعور وجلس. فقال لهم، هنا محل الشاهد، فقال له والدي يا شيخ زكريا البقاء خير من الفناء، يعني حاول تمسك حالك ما تمام. فقال له يا سيدي انا امشي في الطريق وان شاء الله نصل الى البقاء.